كان يقوله إنها جزء من الشمس ليس جزء من المجموعة الشمسية، لو كان جزء الشمس تجري والأرض لا تجري. نعم. في إدراك إذا خسر الشمس، خسرت الشمس يأتي القمر ولا ما يأتي؟ القمر يأتي على اتجاه من الشمس والقمر فتحجب نور الشمس. إيه، لكن هل في وقتها يأتي يعني يغلب سلطانه عليها فتزول؟ ما يمكن. الشمس لما تدرك القمر يعني فتزيل ظلام الليل، والقمر سابق النهار فيزيل إيش؟ يزيل النهار ويأتي بالظلم. ما في هذا المراد، بس المراد المقابلة، المراد أن القمر لا يأتي إلى الليل فيزيل ويش الضوء، والشمس كذلك لا تأتي على النهار فتزيل ويش ظلمته. ما في، كل في ذلك يسبحون، ما أحد يسبق الآخر. أما المقابلة شيء آخر، مقابلة مقابلة من بعدان. هي كروية بالاتفاق، جميع الأفلاك الشيخ الإسلام قالها هي كلها كروية، يعني مستدر الشكل. السماوات كروية والأرضين كروية، الدليل على هذا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يكور الليل على النهار، يكور الليل على النهار، لولا أنها مستدرة ما تكور عليها الليل يكورها. حتى العرش قال الفلاسفة إنه مستدير الشكل، حتى العرش قال المستدير مغلف العالم، لكن الصواب أن العرش له قوائم، كما في الحديث أن موسى آخر مقام مقام العرش ليس مستدير جمله، بخلاف السماوات والأراضين والأفلاك كلها مستديرة كروية بالاتفاق. هذا نعم هذا الله جميع له جميع الأفلاك ما عدا العرش. ها؟ إيه هذا ما هو ما نحن يعني ما هذا سنة الله الجارية فيه من الأصل، إنما الأمكان التي فيها شمس وقمر لا يغلب أحدهم الآخر، لا يسوق أحدهم الآخر. أما هذا استمرار، هذا استمرار للشمس مدة طويلة، ما في ثاني مقابل، ليس موجودا في هذا. نعم. يعني المقصود أحسن الله إليك النحو الكلي، النحو الكلي هو المنفي أحسن الله إليك، كلي وجزئي كله. هل تأتي الشمس تنفي جزء من الليل، مثل بعض الليل كذا؟ أما الآن الأمثلة فيها ستة أشهر هذا معناه إن هذا السلطان في هذا المكان سلطان النهار أو سلطان الليل. نعم. هذا يقول الصباح هذا يعني الأصل إيش؟ أصل النهار يعني؟ أصل الليل قال وجعل. ها؟ يعني قصدك يعني قدم هذا على هذا؟ أو لعله كلمة جعل، يعني جعل الليل هو الأصل والنهار هو منسلخ منه كما يقول. لا ليس بظاهر. نعم نعم. الثمرة الوقوف عند النصوص، هذه الثمرة اللي جلس عليها النصوص أنها قارة ثابتة كما قال القرطبي رحمه الله، من كل شيء خلقنا زوجين، هذا آية الذاريات.

والقرطبي وكذلك أبو حيان يعني السوف وكان المغوي كذلك له وجه إما أنه قال نعم لهم في الأجيال السابقة وذرية نوح وأن حملوا في السفينة أو أنها تطلق على هؤلاء وعلى هؤلاء من الأضداد هذا له وجه يعني إذا ثبت في اللغة زال الإشكال. قومه نعم بس المعجم هذا يعني حديث كتب الله هلقت منها بارك الله إن شاء الله يا ثلاثة استوفى إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد.